صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المنتجبين المظلومين. السلام على أبي الأحرار أبي عبد الله الحسين، السلام على أبي الحسن الرضا وثامن الأئمة النجبا، سلام على آل ياسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. لم أنس زينب، لم أنس زينب بعد الخدر حاسرة تبدي النياحة ألحانا فألحانا، يا تدعو أباها أمير المؤمنين. ألا يا والدي حكمت فينا رعايانا، يا وغاب عنا المحامي والكفيل، فمن يحمي حمانا، يا ومن يأوي يتامانا، إن عشعش الليل ورايا يا فضل أوجهنا، وإن تنفس وجه الصبح أبقى، يا أبقى يا نايا، يا وإن ندعو فلا أحد يهفو لدعوتنا، وإن شكونا فلا يصغى لشكواي لشكوانا، يا قم يا علي فما هذا القعود، فما عهدي تغض على الأقزاء أجفايا، أجفايا مايا، ونهايا لعلك من أسر أضر بنا تجيرنا وتولى دفن قتلى، يا قتلى يا نايا، بلسان الحال يمغسل الزهر البتول بظلمة الليل، ومن حين شفت دلوعها ظل دمعك يسيل، شبلك يا ابوي على السرايا من غير تغسيل مرمي وخوت عن الشمال وعن يمين ومجهز بقصر متاين يا علي جهز بسلمان وعارف جسمه في القبر يا شيخ عدنان حسين بالمطروح لا غسل ولا كفايان فاق الوطية بالخيال مرددين. أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. تحدثنا ليلة العشرين عن هدف الظهور وما هو هدف دولة الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. وحديثنا هذه الليلة ويمتد لليالي المقبلة عن هدف الغيبة. السؤال المطروح: لماذا جرت سنة الله تبارك وتعالى على أن يولد الإمام المنتظر قبل 1200 سنة ثم يغيب غيبة طويلة حتى يأذن الله له بالفرج والنصر؟ لماذا لم تكن السنة الإلهية على أن يولد الإمام المنتظر آخر الزمان؟ يولد آخر الزمان ويقيم دولته المباركة بلا حاجة إلى أن يولد ثم يغيب فترة طويلة ثم يخرج آخر الزمان؟ لماذا لم تجر السنة الإلهية على أن يكون الإمام المنتظر إنسانا يولد في آخر الزمان ويعيش العمر المتعارف للإنسان ويقيم الدولة المباركة؟ ما هو الهدف من وراء هذه الغيبة الطويلة والعمر الطويل؟ لماذا جرت السنة الإلهية بهذا الشكل أن يبقى الإمام عمرا طويلا ثم يظهر بعد ذلك؟ هذا هو السؤال المطروح. وهنا جوابان يا إخوان لابد أن نلتفت إليهما. الجواب الأول: مسألة الغيبة ليست مسألة تخطيطية، يعني ليست الغيبة مخططا استراتيجيا حتى نسأل ما هو الهدف منه. الغيبة أمر قهري فرضته الظروف الموضوعية آنذاك، لا أن الغيبة مخطط إلهي كي نقول فما هو الهدف من هذا المخطط. لأضرب لك مثالا، مثلا بالنسبة للنبي محمد أنتم تعرفون أن النبي صلى الله عليه وآله بعدما بعث بالدعوة عاش 13 سنة في مكة المكرمة بأسلوب سري للدعوة الإسلامية، ولم يمارس الأسلوب العلني إلا بعد أن هاجر إلى المدينة المنورة. ربما هنا سائل يسأل، لماذا جرت السنة هكذا؟ لماذا الله تبارك وتعالى لم يبعث النبي مباشرة في المدينة؟ يعني الله تبارك وتعالى يبعث النبي بالنبوة ويقول له هاجر إلى المدينة من أول يوم، ويقوم بدعوته العلنية ويمارس المقدمات والخطوات والغزوات التي تمهد لقيام دولته المحمدية. لماذا جرت السنة الإلهية بأن يمضي النبي 13 سنة من عمر الدعوة يمارس الدعوة فيها بالأسلوب السري لا بالأسلوب العلني؟ لماذا؟ الجواب أن الظروف الموضوعية فرضت ذلك. لو أن مكة فتحت ذراعيها للنبي صلى الله عليه وآله، لو أن مكة استقبلت دعوة النبي وفتحت ذراعيها لهذه الدعوة المحمدية وفرشت الأرض له بالقبول لقامت دولته منذ أول يوم صلى الله عليه وآله، ولم يحتج إلى هذه الحروب الطاحنة، ولم يحتج إلى هذه المقدمات المتعبة الصعيدة. إذن الظروف الموضوعية، ليست المسألة مسألة مخطط، الظروف الموضوعية التي أحاطت بالنبي صلى الله عليه وآله فرضت أن يعيش 13 سنة يمارس الدعوة بالأسلوب السري، ولم تنكشف هذه الظروف الحرجة إلا بعد أن هاجر إلى المدينة المنورة. فالنتيجة أن الدعوة السرية ليست مخططا كي نسأل ما هو الهدف منه. الدعوة السرية أمر فرضته الظروف القاهرة الحرجة التي أحاطت بالنبي صلى الله عليه وآله. نفس الكلام عندما نطرح هذا السؤال مثلا، عندما نطرح هذا السؤال مثلا على سجن الإمام الكاظم سلام الله عليه. طب لماذا سجن الإمام الكاظم وما هو الهدف منه؟ ليس السجن مخططا حتى يسأل ما هو الهدف منه. لم يكن سجنه مخططا له كي يسأل فما هو الهدف من سجن الإمام. فالظروف القاسية الحرجة آنذاك فرضت أن يكون الإمام الكاظم سجينا لعدة سنوات، وأعاقت استمرار الدعوة الإمامية آنذاك. الظروف القاهرة فرضت ذلك. إذن فكما أن الدعوة السرية للنبي محمد ليست مخططا كي يسأل ما هو الهدف منه، وإنما هي أمر قهري فرضته الظروف على النبي صلى الله عليه وآله، سجن الإمام الكاظم لم يكن مخططا كي يسأل عما هو الهدف منه، بل هو أمر قهري فرضته الظروف المحيطة بالإمام الكاظم عليه السلام. أيضا غيبة الإمام المنتظر ليست مخططا من قبله كي يسأل ما هو هدفه من هذه الغيبة، الظروف الحرجة فرضت عليه الغيبة. الرجل كان موجودا وهجمت جلاوزة الظالمين على بيت الإمام العسكري سلام الله عليه، وأرادوا إطفاء نور الإمامة والقضاء على هذا التسلسل النوري للأئمة المهديين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، فما رأى الإمام مجالا للمحافظة على هذا النور إلا بأن يتغيب. إذن الغيب أمر فرضه الظالمون، الغيب أمر فرضته الأمة الإسلامية لأنها قصرت في حفظ إمامها. لو أن الأمة الإسلامية أصرت ووقفت مع الإمام عجل الله فرجه وفرشت له الأرض بالورود والزهور وبذلت دونه بأنفسها ودمائها لقام الإمام بدولته المباركة منذ ذلك اليوم. لكن الأمة الإسلامية قصرت وابتعدت عن هذا النور الوهاج، فلم ير الإمام مجالا إلا أن يختار الغيبة، فاختار الغيبة كأمر قهري فرضته الظروف الحرجة، ولم يكن الغيبة مخططا استراتيجيا للإمام عليه السلام كي نطرح هذا السؤال: ما هو الهدف من الغيبة؟ وما هو الهدف الذي ينشده الإمام من خلال غيبته صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين؟ هذا هو الجواب الأول. نجي إلى الجواب الثاني. صفت يا إخوان، نقول الغيبة يترتب عليها، مقصودنا بالغيبة يعني البقاء هذا العمر الطويل، بقاء الإمام عجل الله فرجه الشريف هذا العمر الطويل يترتب عليه آثار مهمة بالنسبة لشخص الإمام عجل الله فرجه الشريف. كيف ذلك؟ طبعا احنا الآن ما نتكلم عن الشيعي المؤمن بالغيب والمؤمن بمقامات الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، لا، نحن الآن في جوابنا لا نخاطب الشخص المؤمن بمقامات الأئمة، نحن في جوابنا الآن نخاطب الشخص الذي لا يعتقد بمقامات الأئمة ويعتقد أن الإمام مثله مثل غيره، فما هو هدفه من أن يبقى هذا العمر الطويل؟ نجيب جوابا يتلائم مع من لا يعتقد بمقامات الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. نقول الهدف هو التكامل اليقيني. ما معنى التكامل اليقيني؟ هذه مطالب علمية دقيقة التفت إليها لأشرحها لك. نحن نطرح هنا سؤالين. السؤال الأول: ما هو التكامل اليقيني؟ والسؤال الثاني: كيف يتحقق للإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه بالنسبة لبقائه هذا العمر الطويل التكامل اليقيني؟ نجي إلى السؤال الأول: ما هو التكامل اليقيني؟ عندما نريد أن نجيب على هذا السؤال نذكر أمورا. الأمر الأول: الفلاسفة كما تعرفون قسموا اليقين إلى ثلاث مراتب. اليقين ليست له مرتبة واحدة، اليقين له ثلاث مراتب: علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين. القرآن الكريم أشار إلى هذه المراتب الثلاث، الفلاسفة لم يأتوا بها من عقولهم وإنما انتزعوها من تعبير القرآن الكريم. القرآن الكريم يقول: كلا لو تعلمون علم اليقين، هذه المرتبة الأولى، لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين، هذه المرتبة الثانية، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. وقال في آية أخرى يتحدث عن القرآن الكريم: وإنه لتذكرة للمتقين وإنا لنعلم أن منكم مكذبين وإنه لحسرة على الكافرين. كله يتحدث عن القرآن، وإنه لحق يقين فسبح باسم ربك العظيم. هذه المراتب الثلاث، علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين، تعرض لها القرآن الكريم والفلاسفة يشرحونها. يقولون أنت الآن إذا رأيت دخانا، إذا رأيت دخانا يحصل لك يقين بوجود النار. هذه أول مرتبة من مراتب اليقين تسمى علم اليقين. ثم تذهب لمكان وجود النار، تفتح الباب تجد أن النار مشتعلة، تراها ببصرك، يقينك هنا يزداد ويتضاعف. كان عندك علم اليقين صار عندك عين اليقين لأنك رأيت النار ببصرك. لو أن شخصا أخذك وألقى بك في لجة النار وانصهر جسمك بالنار إلى أن أصبح جسما ناريا، هنا لا إشكال أن يقينك بالنار أيضا يتضاعف أكثر مما سبق، وينتقل من مرتبة عين اليقين إلى مرتبة ماذا؟ حق اليقين. إذن اليقين له درجات ثلاث: علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، هذا الأمر لا يقتصر على الإنسان العادي، حتى الإمام، حتى المعصوم، حتى الرسول محمد هذا أمر عقلي لا يختص بأحد دون أحد. كل بشر يترقى يقينه من علم اليقين إلى عين اليقين إلى حق اليقين في جميع المجالات. هذه قاعدة عقلية لا تقبل التخصيص ببشر دون بشر. كيف؟ الآن مثلا أنا الإنسان العادي، أنا أدري هذه الليلة مثلا، أنا أدري هذه الليلة الخطيب سيتعرض لمحاضرة حول علم العرفان مثلا، ليس كذلك؟ أقوم أنا أقرأ موضوع عن علم العرفان في كتاب من الكتب، ثم أجي إلى المسجد وصدفة الخطيب يطرح نفس الموضوع الذي قرأته أنا عن علم العرفان، هنا هل يتضاعف يقيني أو يبقى كما هو؟ طبعا يتضاعف يقيني، كانت لي درجة من اليقين بقراءتي للموضوع، الآن بعد أن استمعت للموضوع يعني المعلومات تكررت على ذهني مرة أخرى، تضاعف يقيني وصل إلى درجة ثانية من درجات اليقين، أليس كذلك؟ إذا قمت أنا مثل الأخ عباس مثلا خطيب وإن شاء الله موفق للخطابة في المستقبل، قمت أنا وصعدت المنبر وشرحت الموضوع مرة أخرى، فأنا أولا قرأته وثانيا سمعته وثالثا شرحته وبلغته، لا إشكال أنني إذا شرحته وبلغته أزداد من حيث درجة اليقين، أزداد من حيث حجم اليقين. حجم اليقين الذي كان عندي بهذا الموضوع عندما قرأت وعندما سمعت ازداد عندما شرحت الموضوع وبلغت الموضوع. إذن طبيعة الإنسان تفرض عليه أن يتكامل يقينه في التعامل مع المعلومات التي ترد عليه. بالنسبة للنبي المصطفى محمد الرسول، نزل الذكر على قلبه، أليس كذلك؟ الرسول نزل الذكر كله على قلبه، إنا أنزلناه في ليلة القدر، نزل الذكر على قلبه. هذه أول درجة من درجات اليقين بالوحي. ثم نفس هذا الذكر سمعه النبي صلى الله عليه وآله بأذنه من فم جبرائيل عليه السلام وهو يقرأه عليه، ما تغير شيء؟ قطعا تغير شيء، تضاعفت درجة اليقين، تضاعف تكامل اليقين بهذه المعلومات. ثم نفس النبي الذي سمع الوحي وتحمله في قلبه قامت لتبليغه للأمة الإسلامية. تبليغه لهذه المعلومات يوجب تضاعف درجة اليقين بها إلى أن تصل إلى مستوى حق اليقين. فالرسول صلى الله عليه وآله لم يكن جاهل ثم صار عالم، هذه المعلومات موجودة عنده من أول الأمر، لكن اليقين بهذه المعلومات تضاعف من مرتبة لأخرى ومن درجة لأخرى إلى أن وصل منتهى، إلى أن وصل إلى درجة حق اليقين. الآن في الأمر الثالث أذكر لك الشواهد على هذا من القرآن الكريم. تعال من شواهد القرآن الكريم، مثلا اقرأ قوله تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، يخاطب النبي صلى الله عليه وآله، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. كان الرسول ما كان يدري الشكل الصرف، جاهل ما يدري، وبعدين نزل عليه الكتاب والإيمان، يعني قبل نزول الكتاب عليه ما كان مؤمن. شنو معنى وما كنت تدري؟ ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، شنو معنى هذا الكلام؟ ليس معنى أن الرسول لم يكن له علم بالكتاب قبل نزوله، وإلا هذا مناقض لآيات قرآنية أخرى. إحنا عندنا آيات قرآنية أخرى تؤكد أن النبي كان يعلم بالكتاب قبل نزوله، عندنا آيات تؤكد ذلك. مثلا قوله تعالى: ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه، يعني أنت القرآن موجود عندك لكن لا تبلغه لأحد إلا إذا نزل الوحي عليك. ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه. وقال في آية أخرى يخاطب النبي محمدا: لا تحرك به لسانك لتعجل به. بعض الإخوة من أهل السنة يقولوا هذا معناها الآية أن الرسول كان يستعجل إذا جبرائيل يقرأ عليه، مثلا جبرائيل يقول له: إنا أنزل لا تستعجل، جبرائيل يقول له: لا تستعجل، صير هادئ، سمع شوي شوي شوي، يواش يواش، زين إلى أن أنهي عليك هذه السورة. شنو هذا؟ شنو الخريطة هذه؟ زين أنت انظر للآية بدقة، تعبير الآية: لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه، يعني قبل مرحلة الجمع كان هذا القرآن موجودا عند النبي صلى الله عليه وآله قبل أن يصل إلى مرحلة الجمع. هذا مطالب علمية، مرحلة الإحكام ومرحلة التفصيل ومرحلة اللفظ ومرحلة الجمع، هذه كلها مطالب علمية لا نتعرض لها في هذه المحاضرات. قبل مرحلة الجمع كان القرآن عند النبي صلى الله عليه وآله: لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه. إذا تمت مرحلة الجمع فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. إذن الآيات القرآنية تؤكد أن النبي كان عارف بالقرآن قبل أن ينزل القرآن. إذن فما معنى هذه الآية المباركة: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. هذا معناه تناقض بين الآيات القرآنية؟ لا، حل هذا التناقض باختلاف درجات اليقين، بتفاوت درجات اليقين. كان القرآن في قلبه المبارك صلى الله عليه وآله فكان على يقين به، فلما جاء به جبرائيل عليه السلام تضاعفت درجة اليقين بالوحي، فلما قام بتبليغه صلى الله عليه وآله بلغ أعلى درجات اليقين بهذا الوحي. ما كنت تدري، يعني ما كانت لك الدرجة العليا من اليقين بهذا القرآن إلا بعد أن تم نزوله عليك. الآن اقرأ آية أخرى أوضح من هذه الآية. آية أخرى: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. ليش ما نزل القرآن ما دفعة واحدة؟ وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. الجواب: كذلك لنثبت به فؤادك. شنو يعني لنثبت به فؤادك؟ يعني كان الرسول قلق، كان مضطرب. هو القرآن الكريم يصف المؤمنين: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فكيف الرسول كان قلقا ومضطربا؟ إذن معنى ما معنى لنثبت به فؤادك؟ يعني أن تصل إلى أعلى درجات اليقين وأسمى درجات اليقين المعبر عنها بمرتبة حق اليقين. كذلك لنثبت به فؤادك. إذن فبالنتيجة الشواهد القرآنية تدلنا على أن النبي أو المعصوم وإن كان عالما عنده المعلومات كلها لكنه يتكامل ويتضاعف يقينه بهذه المعلومات. ولذلك إذا تراجع كتاب البحار الجزء 26 الباب 3 من أبواب جهات علومهم، الحديث 5 معتبرة أبي بصير عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه، قال: إنا لنزاد. نزاد يعني نضاعف نتكامل. إنا لنزاد ولولا أنا نزاد لنفد ما عندنا. نزاد مو معنى أنهم جهلاء وصيروا علماء، لا، نزاد من حيث حجم اليقين ودرجات اليقين، وهو ما نعبر عنه بالتكامل اليقيني. إذن هذا هو معنى التكامل اليقيني. نجي للسؤال الثاني: فهمنا ما معنى التكامل اليقيني، لكن كيف يتحقق للإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف التكامل اليقيني؟ من أجل الإجابة عن هذا السؤال أيضا لابد لنا من ذكر أمور وتوضيحها. الأمر الأول، طبعا بالإمكان أن الله تبارك وتعالى من أول يوم يولد الإمام المنتظر، زين، سنة 255 للهجرة يولد الإمام المنتظر، ومن أول يوم يقيم الدولة تنتهي القضية ونستريح من هالمشكلة كلها هذه، صح لو لا؟ ونستريح من كل يوم ندعو وكل يوم نبكي وكل يوم نندب، زين، من أول يوم سنة 255 يظهره الله ويقيم الدولة الكاملة التي تحدث عنها القرآن الكريم بقوله: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. لوبان خايف من طغيان الإسلام في فرنسا على المسيحية، يخاف من 6 ملايين مسلم مهاجر إلى فرنسا أن يشكلوا طغيانا للحضارة الإسلامية على الحضارة الأوروبية في فرنسا. خايب لوبان خلق المسكين من ذلك، نقول له لا تقلق يا أخي، جاي إنك اليوم زين على الدين كله. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. زين، هنا يا إخوان بالإمكان أن الإمام يقيم الدولة المهدوية من أول يوم يولد فيه، كما أنه بالإمكان أن النبي المصطفى صلى الله عليه وآله، ليش هالنبي تحمل هذه المشاقلة 23 سنة تعب صعوبة مشاق أخذ رد جهاد غزوات، حتى قال صلى الله عليه وآله ما أوذي نبي مثل ما أوذيت، تحمل الأذى والمشاق من أجلاف قومه وجهال قومه، ومع ذلك 23 سنة قاساها بالآلام والمصاعب والحروب الطاحنة، حتى هجم عليه يوم أحد وكسرت رباعيته وسج وجهه، ومع ذلك فالله تبارك وتعالى ربط دولة النبي ب23 سنة من الجهاد. لماذا هذا كله؟ هذا معناه أنه جرت السنة الإلهية على ربط المسببات بالأسباب المادية بالأسباب الطبيعية، من أجل جريان السنة الإلهية على ربط المسببات بالأسباب الطبيعية. لذلك دولة النبي احتاجت 23 سنة من الجهد، لذلك دولة الإمام علي احتاجت 5 سنوات من الحروب والجهد. لذلك أيضا من هذا الباب نقول كان بالإمكان أن الله يعطي المهدي الدولة من أول يوم، لكن لأن سنته جرت في دولة جده المصطفى صلى الله عليه وآله ودولة جده المرتضى صلوات الله وسلامه عليه على ربط الدولة بأسبابها الطبيعية، جرت هذه السنة في دولة الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. أيضا مسألة مربوطة بأسبابها الطبيعية. زين، هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني، بما أن المسألة مربوطة بأسبابها الطبيعية، ما هو حقيقة علم الإمام؟ انتبه لي جيدا. طبعا علم الإمام على قسمين، العلم العرفاني والعلم الإنساني. العلم العرفاني هو علم الوصول إلى الله تبارك وتعالى، قرب الإمام من الله عز وجل، علم الوصول إلى الله تبارك وتعالى. هذا العلم أفضل درجاته وهبت للنبي محمد ثم للإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه والأئمة الباقون على حد سواء، كما ورد عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه كلنا في الفضل سواء وعلي له شأن. الإمام ناظر للعلم العرفاني، كلنا في الفضل يعني من حيث العلم، علم الوصول إلى الله تبارك وتعالى نحن في هذا العلم سواء لا نتفاوت إلا علي فله شأن علينا، كلنا في العلم في الفضل سواء وعلي له شأن. لذلك أنت إذا تراجع سيرة الإمام زين العابدين عليه السلام، الإمام زين العابدين مع أنه زين العابدين وسيد الساجدين كان يقتدي في عبادته بمن؟ بالإمام أمير المؤمنين عليه السلام، وهو إمام معصوم، كان يقول لولده الإمام الباقر ناولني صحيفة أعمال جدي أمير المؤمنين، وجيب لصحيفة أعمال جده أمير المؤمنين يقرأها الإمام زين العابدين ويبكي بكاء مريرا، ثم يقول من يقدر على عبادتك يا أمير المؤمنين. إذن وعلي له شأن من حيث العلم العرفاني. نجي إلى العلم الإنساني. العلم الإنساني هو إلمام الإمام بجميع العلوم التي تساهم في بناء الحضارة: علم الإدارة، علم النفس، علم الاجتماع، علم التاريخ، علم القانون، علم الفيزياء، علم الأحياء، علم الطبيعة، علم الفلك، علم الذرة، جميع العلوم التي تساهم في بناء الحضارة، هذه التي نسميها بالعلم الإنساني. في العلم الإنساني يا إخوان نحن نقول طبعا دائما الإمام منذ كونه إمام هو أعلم الناس. الإمام منذ كونه إمام هو أعلم الناس، إذ لو لم يكن أعلم الناس لما صح كونه إماما، لأن تقديم العالم على الأعلم قبيح من باب تقديم المفضول على الفاضل، وتقديم المفضول على الفاضل قبيح. من هنا فقهانا يقولوا يجب تقليد الأعلم، يجب تقليد الفقيه الأعلم، هذا وجوب عقلي. لماذا وجوب عقلي؟ العقل وحده يقول لك إذا كان عندك عالم وأعلم لا يجوز لك تقديم العالم على الأعلم فإنه قبيح. ولذلك ابن أبي الحديد، ابن أبي الحديد يعتذر ليش قدم بعض الصحابة على الإمام علي عليه السلام، ها؟ لماذا قدم بعض الصحابة على الإمام علي مع أن الإمام علي أفضل؟ هو ابن أبي الحديد يعترف أن الإمام علي أفضل. طيب ليش قدم غيره عليه إذا كان هو أفضل؟ يقول الحمد لله الذي قدم المفضول مع وجود الفاضل لحكمة اقتضاها. يعني وش نسوي؟ الله اللي قدم بعد. صحيح الإمام علي أفضل لكن الله قدم غيره عليه لحكمة لا نعلم بها. إذن هو يعترف هو وغيره أن العقل يرى من القبيح تقديم المفضول على الفاضل. إذا أنت مثلا صلي جماعة، صلي جماعة أمامك إمامان، إمام أعلم من إمام، الاقتداء بالإمام الأعلم أفضل وأكثر ثوابا. إذا عندك مسجدين، مسجد يصلي فيه إمام عادي، مسجد يصلي فيه إمام يحمل علما ومعرفة، الاقتداء بالإمام العالم أفضل وأكثر ثوابا. إذا دار الأمر بين مرجعين وفقيهين، فقيه عالم فقيه أعلم، فقيه يعد من أساتذة الحوزة العلمية، معروف في الحوزات العلمية بطلابه بدروسه بتقريراته، تقليد الفقيه الأعلم يحكم به العقل فإنه من القبيح تقديم المفضول على الفاضل. من هنا نقول الإمام منذ كونه إماما هو أعلم الناس في سائر العلوم العرفانية والإنسانية، هذا مسلم. إلا أن درجات اليقين لهذا العلم مع كونه أعلم الناس إلا أنه يخضع للتكامل اليقيني ويسير في تكامل يقيني بهذه العلوم الإنسانية التي توفرت لديه. نجي الآن إلى الأمر الثالث. صل على محمد وآل محمد. نجي إلى الأمر الثالث. الإمام المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف هو من أول يوم كان فيه إماما ملم بهذه العلوم الإنسانية، إلا أن حجم الدور يقتضي حجما من اليقين مناسب لهذا الدور، حجم الدور يقتضي حجما من اليقين يناسب هذا الدور. ما معنى هذه الكلمة؟ التفت إلي جيدا. ما هو دور الإمام المنتظر؟ شرحنا هذا في ليلة العشرين. قلنا دور الإمام المنتظر إقامة الحضارة الكونية، مو الحضارة الأرضية، مو سدود جسور، لا سدود ولا جسور ولا ناطحات سحاب، هذه كلها أشياء بنظر الإمام أشياء صغيرة. المهم هو الحضارة الكونية، بالحضارة الأرضية شيء صغير، نسبة الأرض إلى هذا الفضاء اللامتناهي، نسبة الواحد إلى المليون، ما هي الأرض؟ الأرض كوكب صغير، نسبته إلى هذا الفضاء اللامتناهي نسبة ضئيلة جدا. فالإمام مو مهمة فقط أن يقيم حضارة أرضية وكم عمارة وكم جسر وكم سد، لا، مهمته إقامة الحضارة الكونية، يعني السيطرة على هذا الفضاء اللامتناهي بجميع ذراته ومجراته، واستخراج كنوزه واستثمار طاقاته، والهيمنة على جميع النظم المتحكمة في مسيرة هذا الوجود. دور الإمام المنتظر دور كبير لم ينط به أحد، لا رسول ولا نبي ولا أحد من البشر، ما سبقه أحد من البشر، لا من الرسل ولا من الأنبياء ولا من الأوصياء، أنه استطاع أن يقوم بهذا الدور. لكن المهدي سيعطيه الله القدرة على أن يقوم بدور لم يقم به أحد من البشر قبله، ألا وهو إقامة الحضارة الكونية. بما أن الهدف هو هذا والدور هو هذا، شقد يحتاج هالدور؟ شقد يحتاج إقامة حضارة كونية تستعمر الوجود بأسره؟ كم يحتاج هذا الدور؟ طبعا يحتاج إلى ملايين العلوم وملايين المعارف ومليارات الحقائق حتى يستطيع من خلال هذه العلوم والمعارف أن يحقق هذا الهدف الأكبر، أن يحقق هذه الحضارة العظمى. وكما يحتاج الإمام إلى جميع العلوم الإنسانية وإلى جميع المعارف البشرية التي تساهم في بناء الحضارة، فإنه يحتاج إلى حجم من اليقين بهذه المعلومات يكون ماذا؟ أعلى درجات اليقين. فحجم الدور يقتضي حجما من اليقين مناسبا لهذا الدور، كما يحتاج إلى هذه العلوم البشرية المتنوعة المختلفة يحتاج إلى حجم ضخم ورقم ضخم من اليقين لا يضاهيه يقين آخر. هذا الحجم من اليقين الذي يحتاج إليه الإمام في سبيل إقامة هذه الحضارة كيف يحصل عليه؟ طبعا اللي يؤمن بمقامات الأئمة يقول لك هذا يحصل عليه من أول يوم، لكن احنا نخاطب الإنسان الآخر يقول لك لا أنا ما أعتقد، نقول له هذا الحجم يحصل عليه من خلال هذا العمر الطويل. لماذا الإمام عاش هذا العمر الطويل؟ لأنه إذا عاش هذا العمر الطويل يجرب الحضارات المختلفة، يجرب النظم المختلفة، يجرب التيارات المختلفة، تمر عليه التجارب الإنسانية المتنوعة، تمر عليه الأنظمة الإنسانية المختلفة، تمر عليه الدول، تمر عليه الحضارات، تمر عليه المجتمعات. كلما مرت مرحلة زمنية يتضاعف حجم يقينه بالمعلومات الإنسانية التي أعطيت له، حتى إذا عاصر الحضارات كلها وعاصر الأنظمة بأسرها تضاعف حجم يقينه بالمعلومات الإنسانية التي وهبت له، إلى أن صار مؤهلا ومعدا لأن يقوم بدوره، ألا وهو إقامة الحضارة الكونية في أرجاء هذا الوجود الذي تحدثنا عنها في الليالي السابقة. صل على محمد وآل محمد. وسوف نواصل الموضوعات إن شاء الله في الليالي القادمة. إذن فاليقين يتكامل وهكذا كان أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين يعيشون في إطار التكامل اليقيني كما تعبر عنه أحاديثهم ورواياتهم وما ورد عنهم. تلاحظ مثلا أبا الفضل العباس ماذا ورد عنه يشير إلى التكامل اليقين، يقول: والله إن قطعت يميني إني أحامي أبدا عن ديني وعن إمام صادق اليقين. يشير إلى أعلى درجات اليقين، يعني أن إمامي وصل إلى أعلى الدرجات، وعن إمام صادق اليقين سبط النبي المصطفى الأمين، هذا الذي أبدى أروع الصور وأروع المثل للإيثار ولفداء أخيه الحسين. السلام عليك نعم الأخ الناصح لأخيه، نعم الأخ المواسي لأخيه، المجيب لطاعة ربه، الراغب فيما زهد فيه غيره، من الثواب الجزيل والثناء الجميل، وصارت له مكانة مرموقة ومنزلة كبيرة أبو الفضل العباس، إلى حد أن أمه أم البنين الأربعة كانت تفتخر وتتباهى بهذا الولد الدرغام الذي فدى الحسين بنفسه. يقول المؤرخون: لما رجع معسكر الحسين إلى المدينة المنورة، كيف رجعوا إلى المدينة المنورة؟ رجعوا باليتامى، رجعوا بالنساء، رجعوا بالأرامل إلى المدينة المنورة. قال الإمام زين العابدين لبشر بن حزلم: يا بشر، لقد كان أبوك شاعرا، ادخل المدينة وانع أبي الحسين. دخل بشر بن حزلم إلى المدينة، وين راح؟ وقف عند بيوت الهاشميين، وقف عند بيوت بني هاشم. طبعا بيوتهم خالية، بيوتهم خاوية، ما فيها رجال، كل الرجال ذهبوا وقتلوا وأبيدوا في كربلاء، البيوت خالية. وقف بشر بن حزلم: نادى يا أهل يثرب، لا مقام ما لكم بها، قتل الحسين فمدمعي مدرار، الجسم منه بكربلاء مدرج، والرأس منه على القناة يدار. سمع النساء الصوت، ما عرفوا ينعى من، يبكي على من. يقول: ما بقيت هاشمية ولا فاطمية إلا وخرجت، خرجت امرأة معصبة الرأس، فتوكأوا على عصا. يا أم البنين مو كبيرة في السن، لكن المصائب هدت جسدها وأنهكت بدنها، خرجت. قالت: أيها الناعي قف قليلا حتى أسألك. قال: من أنت؟ قالت: أنا أم البنين الأربعة، عندي شبان أربعة. قال: يا أم البنين، عظم الله لك الأجر في جعفر. قالت: الخلف والبقاء في رأس الحسين، المهم رأس الحسين. قال: يا أم البنين، عظم الله لك الأجر في عون. قالت: الخلف والبقاء في رأس الحسين. قال: يا أم البنين، عظم الله لك الأجر في عثمان. قالت: الخلف والبقاء في رأس الحسين. قال: يا أم البنين، عظم الله لك الأجر في أبي الفضل العباس، فلقد قطعوا كفيه وفضخوا ظهره. قالت: المهم حبيبي الحسين، ولدي الحسين، قرة عيني الحسين، اخبرني عن الحسين. قال: اذن خذي حجرا من الارض والقني على راسك، فلقد قتل الحسين. صارت تتعثر على التراب وتنادي يا ولدا يا حسينا ماذا واخت يتا امام فاطمة الزهراء؟ ماذا نقول لفاطمة الزهراء يوم القيامة بعد هذه المصيبة؟ وكانت تأتي الى ارض البقيع وتبني قبرا تشبهه بقبر ابي الفضل وتقف عليه تقول ابي الفضل لماذا قصرت في نصرة ابي عبد الله؟ وما قضيت النهار وطلعت عطشا يا وعمير قلبك من لهيب العطش نيران ما صار مثلك يا ضياء عيني بالاخوات محد فعل فعلات يا صنديد الرجاجي ومن يا ابني ضيعت زينب ليتاك حرم الغريبة وضايعة ما بين ضيايا وما الخجال انشان زينب دخلت الشام ويا اليتامى والعليل ومغلل من الجيل ما تدعوني ويك ام البنين تذكرني بالبروز العين يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم بالزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها وبحق أم البنين الأربعة وأولادها الشهداء الكرام تقبل أعمالنا يا الله واشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات يا الله واقض حوائجنا وحوائج المؤمنين والمؤمنات يا الله. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا. اللهم انصر الإسلام والمسلمين واخذل الكفار والمنافقين. اللهم انصر وأيد إخواننا المجاهدين في أرض فلسطين يا رب العالمين. الدعاء لصاحب الأمر. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه وفي كل وليا وقائدا ودليلا حتى تسكنه أرضك وتمتعه فيها وهب لنا رأسته ورحمته ودعاءه وخيره وارحم جميع أمواتنا وأموات المؤمنين والمؤمنات وإلى أرواح الجميع بلغ ثواب الفاتحة قبلها الصلاة. غدا إن شاء الله غدا العصر سؤال أسبوع مع الأخوات النساء في المكتب الكبير الساعة 5:00 عصرا. وسيكون موضوع الحوار العلاقات الأسرية. الحوار غدا الساعة 5 عصرا مع الأخوات في المكتب الكبير. وفقنا الله وإياكم. عجل الله ما فات وإن الزمان لا. السلام عليك يا صاحب الله.